تفسير الآية 65 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أي قل لأمثال هؤلاء: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، الله تعالى وحده القادر على إنجائكم من كل كرب، هو أيضا وحده الذي يقدر على أن يرسل عليكم وعلى المسيئين أمثالكم عذابا بأي شكل من الأشكال وبأي درجة من الدرجات ومن أي مكان من الأماكن، من أعلاكم كأمطار غزيرة وصواعق شديدة مثلا، أو من أسفلكم كزلازل وفيضانات وغيرها، أو من حولكم مما لا تتوقعون ولا يمكنكم بأي حال الفرار منه أو مقاومته أو حتى تقليله، ولكنه تعالى الرحيم الحليم الودود لا يفعل إلا إذا ظللتم مصرين على سوئكم بلا أي توبة وعودة للخير، فتوقعوا ذلك حتى تستفيقوا وتعودوا له فتسعدوا في الدارين. قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أو قادر أيضا على أن يخلطكم فرقا وطوائف ومجموعات تختلف وتتصارع فيما بينها، ويجعل بعضكم يتذوق عمليا مرارة وفظاعة بأس أي شر وعذاب وقتل بعض آخر منكم بسبب هذا الاختلاف والصراع والاقتتال، فيزول الأمن وينتشر الخوف وتعم التعاسة فيما بينكم. قوله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات، أي انظروا وتدبروا وعقلوا واعلموا وخذوا الدروس والعبر حتى تتعظوا ولا تفعلوا أبدا مثلهم فتتعسوا كتعاساتهم في الدارين. كيف ننوع ونعدد ونكثر من كل أنواع الأمثلة والأدلة الممكنة وبكل الصور والأشكال ومن جميع الزوايا والوجوه، وباستخدام أسلوب الترغيب والترهيب والكلام المباشر وغير المباشر ونحو هذا، بحيث يصل العقل المنصف العادل لكل ما هو خير وصواب ونفع وسعادة في دنياه وأخراه، ويبتعد تماما عن كل ما هو شر وخطأ وضرر وتعاسة فيهما. والآيات هي التي في كتبه تعالى إلى الناس من خلال رسلهم الكرام، وآخرها القرآن العظيم والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات في كيفية إيقاع العذاب والهلاك بالمكذبين حولهم كما يرونه في واقع حياتهم اليومية بصوره المختلفة، ليعتبروا به فلا يكونوا مثلهم. وبالجملة هي الدلائل والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس في كوننا وقرآننا